خارج. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يخبر الله سبحانه وتعالى أن الناس كانوا على دين واحد. الأمة بمعنى الدين. الأمة أصلها الجماعة التي اجتمعت على فكرة، ثم انتقل هذا اللفظ معناه إلى الدين، وهو يستعمل عدة معاني، يستعمل بمعنى الجماعة، ويستعمل بمعنى الدين، ويستعمل كذلك أحيانا بمعنى الإمام. إن إبراهيم كان أمة قانتة، يعني إماما يقتدى به. فالأمة هنا بمعنى الدين. كان الناس أمة واحدة على دين واحد، وصح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. كان بين نوح عليه السلام وهو أول المرسلين، بين آدم 10 قرون، كلهم كانوا على دين واحد. ثم بعد ذلك حصل الاختلاف. فكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. البعث الفاء حرف عطف، وتفيد التثبيت. التثبيت معنى التعليل. أخذ هذا التعليل لأن هناك لفظا محذوفا تقديره كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. إن هذه اللفظة جاءت في سورة يونس، بينتها الآية: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فبين الله عز وجل أن بعث الرسل والأنبياء للكتب إنما كان بعد الاختلاف. اختلافهم في الدين بعث الله عز وجل الأنبياء والرسل ليبين لهم طريق الحق. ولذا ما خلت أمة إلا وفيها نذير، حتى لا يكون للناس حجة. كل أمة جاءها نذير، لا تخلو أمة من الأمم إلا وبعث الله فيها نذير، حتى بعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا لجميع الناس، الثقلين عامة إلى أن تقوم الساعة. ودينه خالد وكتابه منزل قائم إلى أن تقوم الساعة، حج على من سمع، فكل من سمع به ولم يؤمن فهو كافر. يقول الله عز وجل: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. أي الكتاب إنما نزل بالحق لا باطل فيه. مهمة هذا الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اللي قلنا في أول الآية أن الناس كانوا على دين واحد فحصل اختلاف، فأنزل الله كتب مع الأنبياء، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. الكتاب اسم جنس، يعني جنس الكتاب، يشمل جميع الكتب المنزل: التوراة والإنجيل والزبور وغيره، وصحف موسى وإدريس وغيره. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين اللام لام التعليم ليحكم، أي مهمة هذا الكتاب يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. مهمة هذا الكتاب الذي مع الأنبياء ليحكم بين الناس. يحكم فعل مضارع منصوبة بلام التعليل، والفاعل محذوف، قدره بعدهم بعضهم الله عز وجل ليحكم الله بينهم، وبعضهم قدره بالكتاب وهو أصغر، لأن الكتاب من منزل من عند الله، وما كان منزل من عند الله فالله هو الحاكم. ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، أي في الأشياء التي اختلفوا فيها، هذا الكتاب هو الذي يبين الصواب. ولذا كل من تنازع في أمر لا يصل إلى الصواب إلا يرد ما تنازع فيه إلى الكتاب، وإلا يظل الاختلاف قائم. وإذا حصل اختلاف ولم يعد فيه ولم يراجع فيه الكتاب، تفاقم هذا الكتاب الاختلاف إلى أن تصير فتنة وتصير حروبا قائمة بين الناس. الله عز وجل يقول: مهمة هذا الكتاب أنزلناه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم بين الله عز وجل إن الذين اختلفوا في هذا الكتاب واختلفوا في هذا الدين لم يكن اختلافهم عن غباء أو جهل، ولم يكن اختلافهم عن عدم معرفة، إنما كان عن معرفة تامة وبعد بيان الله وإنزاله. ولذا يقول الله عز وجل من باب التشنيع: وما اختلف فيه، أي في الكتاب في هذا الدين، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يعني ما كان الاختلاف إلا هؤلاء الذين أعطوا الكتاب وجعلوا مهمة الكتاب نقيض ما أنزل به. الكتاب جاء ليحكم بين الناس بالعدل، وجعلوا مهمة الكتاب اختلافا، وكان مصدر اختلافهم هو الكتاب والعياذ بالله، فجعلوه مناطة اختلاف. الله عز وجل يقول: وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يعني ما كان الاختلاف واقع من أحد إلا من هؤلاء الذين جاءهم العلم، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يعني بينات عن الحجج الواضحة منها الكتاب. فكان الاختلاف بعد مجيئهم هذه البينات، وكان اختلافهم بغيا، والبغي هو الظلم العدوان، أصل البغي تجاوز الحد المسموح. فكان اختلافهم لا عن جهل إنما عن علم، لأن الله عز وجل يقول: فما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. بغيا مفعول لأجله، أي كان ذاك الاختلاف منطلقا من هذا البغي، وهذا البغي واقع بينهم لم يقع على غيره، كأن من باب الشناعة، أي أن هذا البغي والحسد والتعدي والظلم إنما كان بينهم لم يكن على غيره، من باب التبكيت وإظهار فضاعة هذا العمل. فكان اختلافهم بدلا جعلوا الكتاب الذي هو مصدر هدى وجمعا بكلمة الناس جعلوه مصدر تفريق. فشنع الله على هؤلاء فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ثم بين الله عز وجل أن هناك فئة ميزها الله عز وجل وهداها وفطرها عن سائر هؤلاء المختلفين، فيقول الله سبحانه وتعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الله سبحانه وتعالى وفق الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، أي لمعرفة وبيان والتمسك للذي اختلفوا فيه. واختلفوا في أي شيء؟ في الحق، اختلافهم في الحق، فكان باطلا وباطلا. ولذا اليهود فرق كثيرة والعياذ بالله، والنصارى فرق كثيرة، وكل فرقة تكفر غيرها، وبينهم من العداوة ما لا يعلمه إلا الله. وكان سبب ذلك أنهم تركوا كتاب الله عز وجل واختلفوا فيه. يقول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. الآية في سورة المائدة تبين: ومن الذين قالوا إنا نصارى. اقرأ الآية، اقرأ، ارفع صوت. أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. يقول الله عز وجل جاءهم الكتاب نسوا حظا يعني تركوا هذا الكتاب ما عملوا به فما كان جزاؤهم ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فهؤلاء بينهم عداوة وبغضاء بسبب هذا الكتاب ولذا إذا وجدتم فرق متنازعة في هذه الأمة أو من بين أظهركم مما ترونه إنما سببه اختلافهم في الكتاب لو رجعوا إلى كتاب الله عز وجل وأنصفوا أنفسهم ما كان أحد يعرض عن الآخر ولا يتهمه بالكفر ولا يقيه بالزندقة ولا يصف بأوصاف لا تجوز فيقول الله عز وجل ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينه العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون هنا يقول الله عن هذه الأمة أنها أن الله اختارها لهدايته فهداها لمعرفة والتمسك بالاختلاف الذي وقع فيما قبلهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه المفسرون يفسرونها بعلم الله وبعضهم يقول بإرادته وبعضهم يجعله بإذنه أي بأنه أذن في ذلك وجعله مباحا الأخيرة هذه لا وجه لها لكن لو قالوا علمه فالإذن لا يكون إلا عن علم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى لا يكون الإذن إلا بعد علم يعلم من هو الذي يشفع وهل يستحق أن يكون شافعا أو لا يستحق فيأذن الله له وهنا كذلك فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي بأمره والأمر لا بد أن يتضمن علما فمن قال بأمره صحيح ومن قال بعلمه صحيح وكلا المعنيين صواب والصواب جمعهما أي بأمره والأمر لا بد أن يشتمل على علم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ثم دير الله سبحانه وتعالى هذه الآية فقال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بين الله سبحانه وتعالى أن مشيئته حاكمة ونافذة لكن المشيئة عن حكمة لا مشيئة اعتبار ولا مشيئة أنها تجعل أحد الأمرين لا عن حكمة تفضله عن آخر لا الله سبحانه وتعالى حكيم عليم وصف نفسه بالحكمة وسمى نفسه بأنه حكيم فلا يضع الأمور إلا مواضعها فإذا هدى قوما إنما هداهم لأنهم يعلم أنهم استحقوا الهداية فقال الله عز وجل والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فمن أضله الله إنما أضله على علم إما على علم منه سبحانه وتعالى لأن هذا يستحق الضلالة أو على علم بأن هذا الضال على علم من الضال لأن الهدى وصله فتركه عن إرادة واختيار لم يجبر الله أحدا على شيء يفعله إنما فعله باختياره فلما علم الله من المؤمنين إخلاصهم وإقبالهم على الله عز وجل يسر الهدى في قلوبهم وتلطف به ولذا قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة الآخرون يعني آخر الأمم السابقون نسبق الأمم في دخول الجنة لأن أول من يدخل الجنة أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأول من يقضى بينهم بالحساب هذه الأمة وأول من تقع لهم الكرامات يسقون من الحوض هذه الأمة فقال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعده الكتاب جاء قبل يأتي القرآن القرآن جاء آخرا فقال فهدانا الله لهذا اليوم كانت هذه الكلمة منه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال فهدانا الله لهذا اليوم أي يوم الجمعة والناس لنا فيه تبع غدا لليهودي وبعد غد للنصارى. الناس فيه تبع للجمعة، الله عز وجل، لأن الجمعة عرضت على من قبلنا، فإما أنهم رفضوها أو ضلوا عنها، فهذا الله هذه الأمة فاختارت يوم الجمعة. وأول من جمع الجمعة أسعد بن زرارة أحد النقباء من الأنصار، جاء إلى المدينة فجمع الناس في جمعة، إما بإذنه صلى الله عليه وسلم أو باجتهاده. الشاهد أن الله هدى هذه الأمة لأن يختاروا الجمعة، والجمعة أفضل يوم على الإطلاق في سائر السنة، وحظها عظيم، فيه تقوم الساعة، وفيه خلق الله آدم، وفيه تقام الساعة، وفيه يحشر الناس، وفيه يعني فيه فضائل عظيمة جدا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: الناس لنا فيه تبع، اليوم لنا وغدا لليهود بعد غد للنصارى، ثم تلا هذه الآية: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إنما الهدى يقع بعد أن يعلم الله أن هذه الفطرة صالحة وطيبة وتختار الهدى، ويضل الله الآخر. كلهم له إرادة، لا يقال أن ذاك مجبر، وكلهم أوتي سمعا، وكلهم أوتي بصرا، وكلهم جاءهم رسول، وكلهم جاءهم كتاب، وكلهم يعرفون هذا حق وهذا باطل. فإنما اختار هؤلاء الضلالة بشهوة في نفوسهم وإرادة الغي واستعجال طيبات الدنيا، ورضي أولئك بما عند الله عز وجل فقبلوا هذا. لما علم الله من هؤلاء أنهم يقبلون على الحق ولهم خير، لطف الله بهم فأنزل في قلوبهم هداية، فأقبلوا على الدين شراعا. وأولئك لما تباطؤوا ورفضوا وأعلنوا العداوة وكان في قلوبهم زيغ وشك وحصل منهم ما حصل، أوقع الله في قلوبهم الضلالة، فأصبحوا لا يريدون الحق. وخلق الكفر في القلوب من الله عز وجل إنما وضعها لحكمة، وخلق الإيمان في القلوب من الله عز وجل. ولنا نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في كل وقت، ونسأله الهداية في كل صلاة. نقرأ الفاتحة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم، أم هذه سبق أن ذكرناها في قوله تعالى: أم تريدون، تشهد على في أم تريدون، أرفع صوتك تعالى، أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ فذكرنا في كلمة أم أنها تأتي منقطعة، وسبق أن ذكرنا أم المتصلة في قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لأن أم هذه تأتي متصلة وتأتي منقطعة. إيش معنى متصلة منقطعة؟ متصلة أن يأتي فعل فيه حرف استفهام، ثم يأتي استفهام آخر لكن لا بهمزة الاستفهام إنما بأم، يقول: أفعلت هذا، أنت فعلت هذا أم عمرو، أدخل زيد أم فلان، أحصل هذا أم لم يحصل. فكلمة أم هي تكرار للهمزة، ولذا يسموها أم المعاجلة لأنها تعاجل همزة، والمتصلة لأنه في كلام سبق. وأما أم المنقطعة فلا يكون كلام قبلها، فتقدر ببل وهمزة الاستفهام. هكذا أكثر النحويين على هذا القول، أكثر النحويين على هذا القول، فيقولون بقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولن يسبق كلام ولن يسبق هناك همزة فيها تعادل، فيجعلون هذه أم منقطعة، فيجعلون هناك كلمة بل، وبل سبق أن قلنا أنها للإضراب. الإضراب معنى يعني إضراب إبطال، يقول جاء عمر بل زيد، تضرب عن عمر، ليس هو الجائي إنما الجائي زيد، هذه يسموها إضراب بمعنى الإبطال. والإضراب التي في أم المنقطعة ليس إضراب إبطال، إنما هو إضراب انتقال، يعني ينتقل من قصة إلى قصة. فضبطنا هذه القاعدة، فكأن الكلام يقول بل أحسبتم، بل يعني انتقال من الكلام الذي سبق، كلام جديد، أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم، هذا الكلام أكثر النحويين عليه. وذهب قلة إلى خلاف هذا القول، يقولون ليس هناك أم منقطعة في اللغة العربية، كل أم فهي متصلة. فإذا قال الله سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ما سبق لها استفهام، وهذه يقول ليست منقطعة إنما هي متصلة. فكأنه يقول سبحانه وتعالى أظننت أن أمثال هؤلاء لا يكونون لا يهتدون ولا يأتيهم رسول، أم حسبت أنهم عجبا من عندنا في الآيات التي نخبرك بها. كذلك يقولون في قوله تعالى أم له البنات ولكم البنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني أتظنونه كاهن أم تقولون أنه شاعر؟ فيقدر بالكلام جملة يعطف عليها هذه أم، فيكون الكلام فيه نسق. الله عز وجل يقول في كتابه الحكيم هذا الذكر المنزل البليغ، يقول الله عز وجل إذا يقولون أن الله عز وجل إذا ذكر جملا كثيرة أو أمران أو ذكر أمرين أحدهما أهم من الآخر صرف النظر عن ذاك الذي هو أقل أهمية واستقل بذكر ما هو أهم. إذا قال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، فكأن الكلام أحسبتم أن الله عز وجل لا يبتلي مؤمن المؤمنين فيبقون على إيمانهم هذا جهل، أم حسبتم أنهم يبتلون فيدخلون الجنة وهم منقون؟ فيقدرون جملة، فالأولى لما كانت غير مهمة صرف الله الذكر عنها ويقولون هذا كلام بليغ عربي، ذهب إلى هذا جملة من المحققين فيقولون أن أم هنا على بابها ليست منقطعة، إنما يقدر جملة، والجملة الأولى ليست بتلك الأهمية، فيكتفي الله عز وجل بذكر الأهم. أم حسبتم يعني أظننتم أنكم تدخلون الجنة، تذهبون إلى الجنة ولما يأتكم، كلمة لما بمعنى لم، لم حرف جزم ونفي بمعنى النفي، لم يأتي زيد حضر الطعام ولم يأتي زيد تنفي مجيء ما جاء زيد، وإذا قلت حضر الطعام ولما يأتي زيد إيش الفرق بينهما؟ كلامها نفي، لكن هذا النفي يفيد أنه لم يأتي، ولكن إتيانه قريب وصوله قريب. إذا قلت انتصب الناس قياما ولما يأتي الإمام، يعني ما جاء الآن ولكن سأتي قريب، وصول وجوده عن قرب، فلما يفيد النفي كلام، لكن تؤذن بأن الشيء المنفي سيكون حصوله قريب. عرفنا هذا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، الاتيان هنا بمعنى الحصول والوقوع، ولما يحصل لكم هذا معنى يأتي، ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم، المثل بمعنى المثال وهو الشبه، والمراد به ما حصل لأمم سبقت لنا أتظنون أنكم تدخلوا الجنة ولما يحصل لكم ما حصل بمن قبلكم؟ إيش الذي حصل من قبل للذين من قبلنا؟ بيّن الله عز وجل قال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يحصل بكم ولم يصبكم ما أصاب من قبلكم؟ لا بد أن يصيبكم ما أصاب من قبلكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم؟ ما هو الذي مثل الذين من قبلنا؟ قال مسهتهم البأساء. البأساء يقولون أنه الفقر والخوف والوهن والضعف وما إلى ذلك، والضراء بمعنى المرض والجروحات وما إلى ذلك، الجراح وغيره. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الزلزلة التحريك العنيف في داخل النفس، التراب العظيم في داخل النفس. يحصل هذا غالبا في الخوف الهالع، شدة الخوف إذا حصل الإنسان وترقب المحذور وخشي منه لا يستقر، تجده مضطرب يتحرك والوجه يصفر مرة ويحمر مرة ويذهب ويأتي ويناظر هنا ويناظر هنا ويتطلع فلا يستقر في مكان. ولذا وصف الله حالة المؤمنين في الأحزاب واصطلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا يوم جاء الأحزاب، ثم علموا أن قريض نكث في العهد إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزلة الخطفة اللي فيها حركة، فالزلزلة فعللة، وبعضهم جعلت وزن على غير هذا القياس، لكن في اللغة العربية ما كان مكررا عينه يدل على اضطراب على حركة. فكبكبوا فيها هم الغاوون، دل على أنه في تدحرج. وزلزل وخرقرت بطنه، دل على أن فيها اضطراب استمر فيها الصوت. وهكذا فقال وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الله عز وجل يظهر هذه الصورة التي وقع فيها الخوف ووقع فيها الاضطراب أنها من الشدة بمكانه، وصلت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليهم وسلامه، كانت الرسول بما عامة لجميع الرسل، إن كان الرسول المعني به نبينا صلى الله عليه وسلم فهو المراد به، والآية عامة، حتى يقول الرسول. الزلزلة استمرت به إلى أن يقول الرسول، حتى حرف غاية، لكن تختلف على كلمة إلى حرف غاية وحتى حرف غاية. هنا الغاية ليست في الفعل وإنما هي في مهمة الفعل، فكأن البأساء والضراء والزلزال استمر فلم ينقطع حتى، وهي حرف غاية، حتى بلغت غاية أعلى الناس صبرا وأعلاهم إيمانا وهو الرسول، يقول متى نصر الله. وكذلك الذين آمنوا معه هم قدوة وهم معروفون بالصبر، مع ذلك لما بلغت هذه المرحلة منهم ما بلغ قالوا متى نصر الله. إذن عرفنا معنى الغاية هنا، إذا قلت جاء حضر الناس إلى طعامي حتى الأمير، إيش يعني بها؟ يعني جميع أشراف القوم، لغاية أن الأمير حضر. واضح؟ هذه الغاية قد تكون شريفة قد تكون خسيسة، قد تكون الخصة بمعنى الدناء يعني بمعنى الوضع، قد يكون الخصة بمعنى الرتبة، وقد يكون الخصة بمعنى النزول في المرتبة. تقول يعني أطعمت الناس حتى الفقير، منها أن جميع طبقات الناس، جميع أهل القرية حتى الفقراء، فيعني بها الشريح والوضيع. فهنا حرف غاية، فكأنه لما نص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال متى، حرف استفهام يستفهم بها عن الزمان، وغالبا تكون في معنى الاستبطاء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، بلغ بهم الشدة وظنوا أن ما في نصر، جاءهم نصر الله عز وجل. فقل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه